بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 203 من البداية والنهاية. فصل. قال ابن جرير: وفي هذه السنة، يعني السنة الأولى من الهجرة، زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد ما قدم من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة بشهر من ربيع الآخر لمضي ثنتي عشرة ليلة مضت. وقال: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. في الحاشية 1 صحيح مسلم، الترمذي 2 صحيح البخاري في المغازي. متابع. قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وروي من طريق الشعبي عن مسروق عنها، وقد حكى البيهقي عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تابع. فصل. في الأذان ومشروعيته عند مقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة النبوية. قال ابن إسحاق: فلما ضمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنفحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. فبينهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بالحارث بن الخزرج النداء، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يجر رداءه، وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال: ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلله الحمد. قال ابن إسحاق فحدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله عيد عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. وقد روي هذا الحديث قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري، 2 رواه أحمد والبيهقي وتابع. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة من طريق عيد من طرق عن محمد بن إسحاق به، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. وعند أبي داود أنه علمه الإقامة ثم عيد علمه الإقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، طبعا مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله في هذه الرواية، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد روى ابن ماجة هذا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال قال أبو عبيد وأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك الحمد لله ذي الجلال وذي الإكرام حمدا على الأذان كبيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. قلت هذا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخبر به. وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد به نحوه، عيد عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يذكر الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلالا فأذن. قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم مرتين، فأقرها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. وسيأتي تحرير هذا الفصل في باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد حدثنا أبي عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، فذكر حديث الإسراء وفيه خرج ملك من وراء الحجاب فأذن بهذا الأذان، وكلما قال كلمة صدقه الله سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 حسن الترمذي، أبو داود، ابن ماجه. 2 ضعيف ابن ماجه. وفي الزوائد في إسناده محمد بن خالد ضعفه أحمد وابن معين أبو زرع وغيرهم وتابع. ثم أخذ الملك بيد سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقدمه فأما بأهل السماء وفيهم آدم ونوح. ثم قال السهيلي وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر، تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية وهو من المتهمين. ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن هشام وذكر ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول ائتمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ائتمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبين عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس إذ رأى عمر في المنام لا تجعل الناقوس بل أذن للصلاة، فذهب عمر إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليخبره بما رأى، وقد جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الوحي بذلك، فما راعى عمر إلا بلال يؤذن، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أخبره بذلك قد سبقك بذلك الوحي، وهذا يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما صرح به بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداء، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، يعني هذه الكلمات. ورواه أبو داود من حديثه منفردا به. فصل في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير وزعم الواقدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات قريش، وإن حمزة لقي أبا جهل في 300 رجل من قريش فحجز بينهم مجد بن عمرو ولم يكن بينهم قتال. قال والذي كان يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوي. فصل في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قال ابن جرير وزعم الواقدي أيضا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عقد في هذه السنة على رأس 8 أشهر من شوال لعبيدة بن الحارث لواء أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ في الحاشية 1 حسن أبو داود في الصلاة، وتمطى أي نهض ومد يديه. 2 السرية هي المعركة التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يشترك فيها، أما المعركة التي اشترك فيها فهي الغزوة. وتابع وكان لواؤه مع مصطح بن أثاثة فبلغ ثنية المرة وهي بناحية الجحفة في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، وأنهم التقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء، وكان بينهم الرمي دون المسايفة. قال الواقدي وكان المشركون 200 عليهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو المثبت عندنا، وقيل كان عليهم مكرز بن حفص. فصل في عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. قال الواقدي وفيها يعني في السنة الأولى في ذي القعدة عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن الأسود. فحدثني أبو بكر ابن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجت في 20 رجلا على أقدامنا، أو قال 21 رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح 5 وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم. قال الواقدي: كانت العير 60، وكان مع وكان كل من سعد وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله سبحانه وتعالى، هو عند ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى، أن هذه السرايا الثلاث التي ذكرها الواقدي كلها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ. قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر رحمه الله سبحانه وتعالى لمن تأمله، كما سنورده في أول كتاب المغازي في أول السنة الثانية من الهجرة، وذلك تلوما نحن فيه إن شاء الله. ويحتمل أن يكون مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الأولى، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. والواقدي رحمه الله سبحانه وتعالى عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر، غالبا فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار، كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله عز وجل الحمد والمنة. فصل: فيما ولد بالسنة الأولى. ومما ولد في هذه السنة المباركة وهي الأولى من الهجرة عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، كما رواه البخاري عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر، فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. ومن الناس من يقول: إنما ولد في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول وكما قدمنا بيانه، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: وقد قيل أن المختار ابن أبي عبيد وزياد ابن سمية ولدا في هذه السنة الأولى، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وممن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة كلثوم بن الهدم الأوسي، الذي نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار كما تقدم، وبعده فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار، توفي ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبني المسجد كما تقدم رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. قال ابن جرير: وفي هذه السنة يعني الأولى من الهجرة مات أبو أحيحة بماله بالطائف، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة. قلت: وهؤلاء ماتوا على شركهم، لم يسلموا لله عز وجل. ذكر ما وقع في السنة الثانية من الحوادث، وقع فيها كثير من المغازي والسرايا، ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التي كانت في رمضان منها، وقد فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل والهدى والغي. وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث، فنقول: وبالله سبحانه وتعالى المستعان. كتاب المغازي: أسماء أحبار اليهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام محمد ابن إسحاق ابن يسار في كتاب السيرة بعد ذكر أحبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل فيهم من الآيات، فمنهم حيي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدي وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق، وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز، وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر كما سيأتي، والربيع بن الربيع ابن أبي الحقيق، وعمرو بن جحاش، وكعب بن الأشرف، وهو من طيء ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير، وقد قتله الصحابة قبل أبي رافع كما سيأتي، وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله، فهؤلاء من بني النضير ومن بني ثعلبة ابن الفسطيون عبد الله بن صوريا، ولم يكن بالحجاز بعد أعلم بالتوراة منه. قلت: وقد قيل إنه أسلم وابن صولبا عيد وابن صولبا ومخريق، وقد أسلما يوم أحد كما سيأتي، وكان حبر قومه ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت وسعد بن حنيف ومحمود بن شيحان وعزير بن أبي عزير وعبد الله بن ضيف وسويد بن الحارث ورفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضا وبحري بن عمر وشاش بن عدي وشاش بن قيس وزيد بن الحارث ونعمان بن عمير وسكين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس ومحمود بن دحية ومالك بن صيف وكعب بن راشد وعازر ورافع بن أبي رافع وخالد وأزار بن أبي أزار، قال ابن هشام ويقال آزر ابن أبي آزر، ورافع بن حارثة ورافع بن حريملة ورافع بن خارجة ومالك بن عوف ورفاعة بن زيد بن التابوت وعبد الله بن سلام. قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق: وكان حبرهم وأعلمهم، وكان اسمه الحصين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله. قال ابن إسحاق: ومن بني قريظة الزبير بن باطا بن وهب وعزال بن شموال وكعب بن أسد، وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب، وشمويل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة والنحام بن زيد وكردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد والحارث بن عوف وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن زميلة وجبل بن أبي قشير ووهب بن يهوذا. قال: ومن بني زريق اللبيد بن أعصم، وهو الذي سحر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومن يهود بني حارثة كنانة بن صوريا، ومن يهود بني عمرو بن عوف قردم بن عمرو، ومن يهود بني النجار سلسة بن إبراهيم. قال ابن إسحاق: فهؤلاء أحبار اليهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأصحاب المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على وجه التعنت والعناد والكفر والعياذ بالله عز وجل. قال: وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطفئوه، إلا ما كان من عبد الله بن سلام في هذه الرواية سلام أو الطبعة ومخيريق، ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام وإسلام عمته خالدة كما قدمناه، وذكر إسلام مخيريق طبعا عبد الله بن سلام مرة بدون تشديد سلام ومرة مع التشديد هنا، وذكر إسلام مخيريق يوم أحد كما سيأتي، وأنه قال لقومه: وكان يوم السبت: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وخرج، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يرى فيها ما أراه الله، وكان كثير الأموال. ثم لحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول فيما بلغني: مخيريق خير يهود. فصل. ثم ذكر ابن إسحاق من مال إلى هؤلاء الأضداد من اليهود من المنافقين من الأوس والخزرج، فمن الأوس زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، وفيه نزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شرا من الحمر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ذكره ابن عساكر وابن سعد. متابع: فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك. قال: وقد زعموا أنه تاب وحسنت توبته حين عرف منه الإسلام والخير. قال: وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجذر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش. قال ابن هشام: وكان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت في بعض حروب الجاهلية، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد. وكذا قال ابن هشام، وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن عفراء، قتله في غير حرب قبل يوم بعاث، رماه بسهم فقتله. وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد، قال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتل أحد. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به، فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيما بلغني عن ابن عباس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر القصة. قال: وبجاد بن عثمان بن عامر ونبتل بن الحارث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا. وكان جسيما أدلم ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع الخدين، وكان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ينقله إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنما محمد أذن، من حدثه بشيء صدقه. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال: وأبو حبية ابن الأزعر، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير، وهما اللذان عهدا الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ثم نكثا. فنزل فيهما ذلك. ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فنزلت فيه الآية، وهو الذي قال يوم الأحزاب كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، واحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط، فنزل فيه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في الحاشية واحد القصة عند النسائي في الكبرى والحاكم. اثنان انظر ابن جرير وانظر ابن جرير ولمزيد التفاصيل انظر الجامع لأسباب النزول وتفسير ابن كثير في مواضع الآيات ودار عيدة طبعة دار الفجر لترى. ثلاثة جسيمة برية. أربعة أدلم أسود وطال. خمسة أسفع لونه أسود مشربا حمرة. ستة أذن الذي يسمع كل ما يقال له. سبعة انظر ابن جرير في التفسير. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.